بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم امددهم بمددك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على أعدائهم وأعدائك وأعدائنا من اليهود الغاصبين. في مفتتح هذا المجلس الأخير في التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين بلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتبنا سبحانه وبحمده في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمع بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. يعني افتتحنا هذا المجلس بحمد الله سبحانه وتعالى يعني قبل قرابة يعني سنة وشهر تقريبا، وقد أنهيناه بحمد الله تبارك وتعالى، أو سننهيه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في 38 مجلسا. نسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى العلم، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهله في الدنيا والآخرة. كالعادة إن شاء الله تعالى سنبدأ بالتعليق على النوع 52، وهو النوع المتعلق بالمبهمات، وسنبدأ بتعريف يسير بهذا العلم، ثم نشرح إن شاء الله تعالى ما يتعلق به أو بعض ما يتعلق به من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالمقصود بالمبهمات ما لم ينص على ذكره من الأسماء، ما لم ينص على ذكره من الأسماء. وقد يكون الإبهام لعلم أو نبات أو حيوان أو مكان أو زمان إلى آخره، أو الألفاظ المذكورة في القرآن على وجه الإشارة من غير تصريح بأسماء أعيانها، الأسماء المذكورة في القرآن على وجه الإشارة من غير تصريح بأعيانها. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز البحث عن المبهمات، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. والآية هي قوله تعالى: يا أخت هارون، عن يعني قوم مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وعن طلحة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا لا يجرؤون على مسألته، يعني على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجرؤون على ذلك، لا يعني يجسرون على ذلك. فقالوا للأعرابي: سله من قضى نحبه، سله من قضى نحبه، من هو؟ وهذا فيه جواز أيضا أن يسأل الإنسان عن المبهم. فسأله الأعرابي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم دخلت، والقائل طلحة رضي الله عنه وأرضاه، من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائلي عمن قضى نحبه؟ أين السائلي، يعني أين من سألني عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. ولذلك امتد هذا الاهتمام إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فسألوا عن مبهمات القرآن أيضا، وسألوا عن بيانها. ومن هذا ما وقع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، هما عائشة وحفصة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل عن المبهم واهتم بمعرفته، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ربما تبرعوا ببيان هذا المبهم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن في قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جد عروة لأمه، جد عروة لأمه، ووالده هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. ومنه أيضا قول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما. هذا فيه اهتمام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ببيان مبهمات القرآن، يعني ببيان ما أبهم في القرآن، أي ببيان الألفاظ المذكورة في القرآن على وجه الإشارة، لكنه لم يصرح بالطائفتين مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا، لم يصرح بالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الأسماء، وتلاحظون طبعا تداخل هذه الأمور مع علم آخر اللي هو علم أسباب، مع علم أسباب النزول، مع علم أسباب النزول. والأنواع المتعلقة بالمبهمات في القرآن الكريم أنواع، يعني عددها العلماء، منها مبهمات الأعلام والأشخاص، منها مبهمات الأعلام والأشخاص. وقد قال علي وابن عباس رضي الله عنهم في الذي حاج إبراهيم في ربه أن اسمه نمرود ابن كنعان. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك نمرود ابن كنعان. وعن عبد الله بن مسعود في قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، قال ابن مسعود: هو بلعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اللي هو مؤمن آل ياسين، يعني هو حبيب النجار، هو حبيب النجار. فأولا مبهمات الأعلام والأشخاص، وثانيا مبهمات الأماكن والبلدان، مبهمات الأماكن والبلدان، كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي أنهار دمشق، قال: هي أنهار دمشق. وأيضا مبهمات الحيوانات والطيور والنباتات، كما ورد عن ابن عباس في قول الله تعالى: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قال: الغرنوق، والغرنوق هو طير أبيض من طيور الماء، والطاووس والديك والحمامة. وعن ابن عباس طبعا في خلاف كثير في هذا كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وعن ابن عباس قال: الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم هي السنبلة. وهناك أيضا المبهمات المتعلقة بالأقوام والأجناس، احنا ذكرنا مبهمات الأعلام والأشخاص، مبهمات الأماكن والبلدان، مبهمات الحيوانات والطيور والنباتات، مبهمات الأقوام والأجناس، كما ورد في قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال ابن عباس: بعث الله عليهم جالوت فجاس خلال ديارهم وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت فنصر الله بني إسرائيل، وقتل جالوت بيدي داود عليه السلام، ورجع الله إلى وأرجع الله إلى بني إسرائيل ما فقدوه من ملك. وأيضا من الأمور التي يعني لا بد أن ينتبه إليها أنه قد يتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن بعدهم في تعيين المبهم، وقد يحصل بينهم اختلاف. فمما يعني اتفقوا فيه أن صاحب ياسين اسمه حبيب أن صاحب ياسين اسمه حبيب، ولا شك أن هذا الاتفاق يرفع يعني درجة القبول لهذا المبهم، يعني لا شك أن درجة الاتفاق أو يعني هذه أو هذا الاتفاق يرفع درجة القبول لهذا المبهم، وإن اختلفوا فيما وراء ذلك اختلافا يسيرا، وأن ملكة سبأ اسمها بلقيس، اسمها بلقيس، وهذا أيضا يعني مما يشبه أن يكون قد اتفقوا فيه. وقد يحصل بينهم اختلاف، زي اختلافهم مثلا في الاسم المذكور في قوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومن القواعد المهمه في المبهمات ان علم المبهمات سبيله النقل. علم المبهمات سبيله النقل، يعني لا يمكن ان يستنبط بالعقل، ايا كان النقل، طبعا دائره النقل هنا واسعه. يعني النقل هنا ممكن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون عن الصحابة، وممكن يكون الصحابة نفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نقلوه عن أهل الكتاب. يعني هذا النقل واسع هنا، يعني واضح، لأن هو لا يستخرج بالعقل، يعني علم المبهم لا يستخرج بالعقل. ومن القواعد المهمة أيضا في المبهمات أن المبهمة إذا تعين من قبل الشرع فلا تجوز مخالفته. المبهم إذا تعين من قبل الشرع فلا تجوز مخالفته، كما ثبت عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، إن ده واحد وده واحد، يعني موسى النبي الذي أرسل إلى بني إسرائيل ليس هو موسى الذي كان في زمان الخضر، فقال: كذب عدو الله. تعرفون طبعا ان كذب هنا بمعنى اخطا، يعني هذا من توسع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، او من توسع يعني العرب عموما في استخدام هذه الكلمه. قال: كذب عدو الله، حدثنا ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني اسرائيل وذكر الحديث، فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا كلام لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت المبهم أو إذا تعين المبهم من قبل الشرع فلا تجوز مخالفته. القاعدة الثالثة أو التنبيه الثالث يعني أن أسباب النزول باب كبير من أبواب معرفة المبهمات في القرآن الكريم. أسباب النزول باب كبير من أبواب معرفة المبهمات في القرآن الكريم، واحنا شايفينه في حديث ابن عباس الذي ذكرناه: من المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فذكر له عمر بن الخطاب رضي الله عنه السيدة حفصة والسيدة عائشة، واحنا نعلم ذلك أيضا من أسباب نعلم ذلك من أسباب النزول، واضح؟ نعلم ذلك من أسباب النزول، يعني هذا شيء يسير مما يتعلق بهذا العلم. وقد كتب الشيخ عبد الرحمن المشد حفظه الله وبارك فيه، كتب يعني كتابه عن هذا العلم في أول أو في منشورة في مركز تفسير، يمكن أن تراجعوها ففيها مزيد فائدة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة حول هذا العلم، وسنأتي إن شاء الله تعالى لشرح كلامي أو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون المبهمات. واضح النوع. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون المبهمات. قال: فمن المبهمات في الأسماء مؤمن آل فرعون المذكور في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون واسمه حزقيل، واسمه حزقيل، وقد اختلفوا فيه، فقال أكثر أهل التأويل هو حزقيل ابن صبورة مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون، يعني ذكروا يعني إن هو كان ابن عم فرعون. وقال غيرهم اسمه شمعون وقيل شمعان. ومؤمن آل ياسين المذكور في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فاسمه حبيب ابن موسى النجار. وكما ذكرت لكم أن أكثر أهل التفسير على أن اسم الرجل حبيب، لكن اختلفوا في اسم أبيه، فقيل مري وقيل إسرائيل، وكثير منهم يذكرونه باسم حبيب النجار، يعني كثير منهم يذكرونه باسم حبيب النجار. ولم أقف على من قال موسى، يعني حبيب ابن موسى النجار، إلا السيوطي رحمه الله تعالى في إتمام الدراية، والشوكاني في فتح القدير، ولا أدري هل هو تحريف أو تصحيف فالله أعلم. لكن ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن اسمه حبيب ابن مرمي. قال: وقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى إليهم، وذلك أن أهل هذه المدينة عزموا واجتمعت آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذكر. فبلغ ذلك هذا الرجل، وكان منزله أقصى المدينة، وكان مؤمنا، وكان اسمه فيما ذكر حبيب ابن مري. وقال الثعلبي: هو حبيب ابن مري. وقال ابن عباس: هو حبيب ابن إسرائيل النجار. وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أبو العباس الكديمي في جزئه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المصدقون ثلاثة، المصدقون ثلاثة. طبعا هذا جزء، يعني جزء أبي العباس الكديمي، هو إمام من أئمة الحديث يعني، وهذا الجزء يعني رواه، يعني هو رواه رحمه الله تعالى، هو روى هذا اللي هو الكديمي، هذا اللي هو محمد بن يونس ابن موسى ابن سليمان ابن عبيد ابن ربيعة ابن كديم، فهو شهرته محمد ابن يونس الكديمي، وكنيته أبو العباس، وسيأتي يعني التعليق على الكتاب. قال: وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أبو العباس الكديمي في جزئه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المصدقون ثلاثة: حبيب ابن موسى النجار مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب، وهو أفضلهم، وهو أفضلهم. نعم. وهذا الحديث ذكره، يعني أورده، وهذا الحديث طبعا موضوع، لكن أورده الثعلبي في الكشف والبيان، أورد يعني شيئا من هذا، وأورده أيضا المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب آل ياسين، وعلي ابن أبي طالب. لكن هو أصلا أبو العباس الكديمي، هذا يعني اتهم بالوضع. قال: ومنها فتى موسى المذكور في قوله تعالى: قال لفتاه، وهو يوشع ابن نون، وهذا نقل الواحدي عليه الإجماع، نقل الواحدي أن فتى موسى عليه الصلاة والسلام المذكور في قوله تعالى قال لفتاه أنه يوشع ابن نون، نقله الواحدي إجماعا. وذكره أيضا الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، قال: فأما فتاه فهو يوشع ابن نون من غير خلاف، هو يوشع ابن نون من غير خلاف. طيب، ومنها العبد المبهم في قصة موسى، ومنها العبد المبهم في قصة موسى. الصديقون ثلاثة، وهو هكذا أورده الشيخ نبيل، ما انتبهتش إليه الصراحة، لم أنتبه إليه، وهو هذا يعني هذا وارد أيضا، يعني أما أنه وارد فهو وارد يعني، وحتى وارد في كنز لفظ الصديقون ثلاثة، هذا في مجمع الزوائد وتفسير القرطبي، الصديقون ثلاثة. لكن سأراجع هل جزء أبي العباس الكديمي فيه المصدقون ولا الصديقون. طيب، ومنها العبد المبهم في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا، وهو أبو العباس الخضر. ورجح النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه نبي، وقيل مرسل، وقيل ملك، واسمه يليا ابن ملكة. الخضر يعني هو لقب له، يعني هو لقب له، وليس هذا اسمه، ليس اسمه الخضر، وإنما لقب بالخضر لأشياء يعني ذكرها. لا، يليا، أنا راجعت هذا، يعني هو يليا. يعني أنا راجعت كلام الشيخ، لكن هو في خلاف أصلا في اسمه يعني. وحتى هو في النسخة هكذا أيضا يرسل. ومنها الرجل، طيب معلش، الخضر اسمه يليا ابن ملكان ابن يقط، والخضر لقب، لقب له، والخضر لقب له. ومنها الرجلان، طبعا العبد الخضر، العبد هو الخضر في قول الجمهور أصلا، كما يعني ذكر ذلك الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى. وطبعا اختلف العلماء هل، وحتى بعض العلماء من المتأخرين نقل إن الخضر هو، هو يعني المراد في الآية بإجماع العلماء، يعني بإجماع العلماء، لكن هم اختلفوا في الخضر، فقيل نبي وقيل ولي وقيل رسول، قيل نبي وقيل ولي وقيل رسول. وبعض العلماء استظهر إنه هو يكون نبي بما ورد في الآية، لأن الله عز وجل قال علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، فقال إن الرحمة هنا رحمة نبوة، وإن هذا العلم اللدني هو علم وحي، يعني هو العلم وحي، مع إن ده في مناقشة طويلة لا حاجة لنا بذكرها الآن. قال: ومنها الرجلان المبهمان في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل هما يوشع ابن نون وكالب، قيل هما يوشع ابن نون وكالب ابن يوقنا، وكالب ابن يوقنا. قال رجلان من الذين يخافون، طبعا هذه الآية فيها خلاف كبير، اللي هي في قول الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إلا أن غالب المفسرين أنهما يوشع وكالب، على خلاف يسير في اسم كالب، يعني على خلاف يسير في اسم كالب. فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن الرجلين الصالحين من قوم موسى، يوشع بن نون وكالب ابن يوفنى أو كالب ابن يوقنى، أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك إعلام قومه بني إسرائيل الذين أمرهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة من الكنعانيين، بما رأيا وعاينا من شدة بطش الجبابرة وعظم خلقهم، ووصفهما الله بأنهما ممن يخاف الله ويراقبه في أمره، ونهيه. وذكر عن بعض السلف أن الرجلين اللذين أخبر الله عنهما أنهما قال لبني إسرائيل: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، كان من رهط الجبابرة، يعني كان من القوم المعادين لموسى عليه الصلاة والسلام، وكان أسلم واتبع موسى عليه الصلاة والسلام، فهما من أولاد الجبابرة الذين يخافهم بني إسرائيل، يعني من الذين يخافون، اللي كان بني إسرائيل أصلا خايفين إيه؟ خايفين منهم، الذين يخافهم بنو إسرائيل، وإن كان لهم في الدين مخالفين. نعم، القول الأول إن هم من بني إسرائيل اللي هو يوشع وكاذب، والقول الثاني إن هم من الجبابرة يخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون الله. نعم، وقال رجلان من الذين يخافون، يعني من الذين يخافون، يعني من الذين يخافون بني إسرائيل، يعني هم الذين يخافون منهم، يخافون من هؤلاء القوم. نعم، أنعم الله عليهما يعني بالإسلام مع موسى عليه الصلاة، والسلام. هذا التأويل على القول الثاني. طيب، ومنها أم موسى، وقد ذكر في اسمها أقوال: منها يخائيل وقيل غير ذلك. ومنها أخت موسى المذكورة في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، واسمها مريم، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة. أما اسم موسى عليه الصلاة والسلام فكما ذكر المصنف أنه اسمها يخابد أو نحايت أو يخابد أو يواحن، يعني فيها خلاف كثير يعني، وكما هو معلوم إن طبعا الخلاف في هذه المبهمات، لأنه الأصل إن هذه مأخوذة عن أهل الكتاب، فقد يختلف الاسم، قد يختلف النطق أصلا، يعني من لهجة لأخرى أو من يعني لغة لأخرى، فلذلك يعني الخلاف في هذا يسير يعني. وأما أخت موسى عليه الصلاة والسلام فاختلف في اسمها أيضا، فقيل إن هي مريم، وقيل إن هي كلثم، وقيل إن هي كلثوم، يعني قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا يعني. وأما مجيئه في أحاديث إن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وأخت نوح، ومن الأبكار مريم ابنة عمران وأخت موسى عليهم السلام. وفي إسناده موسى بن جعفر قال الذهبي في الميزان: لا يعرف وخبره ساقط، لا يعرف وخبره ساقط. وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه، لكن فيه عبد النور بن عبد الله قال فيه الذهبي كذاب، ويونس بن شعيب وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث. نعم، وقد خرجوه في الاستيعاب في بيان الأسباب. ومنها امرأة فرعون المؤمنة، واسمها آسية بنت مزاحم، وهي أيضا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما في الحديث المشهور، وهي من بني إسرائيل من بنات الأنبياء، وقيل من العماليق، حكاهما الطبري في التاريخ، يعني ذكر أكثر أهل التفسير أن اسمها آسية. وأما عن نسبها فقيل إن هي آسية بنت مزاحم، قيل إن هي ابنة عم فرعون وإنها من العماليق، وقيل بل هي من بني إسرائيل من السبط الذين منهم موسى عليه الصلاة والسلام، بل قيل إن هي عمة موسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بكل ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومنها الغلام المبهم في قصة الخضر. ومنها الغلام المبهم في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ومنها الملك المبهم في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك. وقد ذكر البخاري ذلك فقال: اسم الملك هدد ابن بدد، والغلام جيسور. هدد ابن بدد والغلام جيسور. والغلام قيل جيسون، قيل اسمه جيسون بالنون، وقيل اسمه جيسور بالراء، يعني قيل اسمه جيسور وقيل اسمه جيسون. وأما الملك اللي هو وكان وراءهم ملك، وأما الملك في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فاسمه هدد ابن بدد كما ذكره المصنف، وقيل اسمه هدد ابن برد، وقيل اسمه جلندي، يعني اختلفوا في اسمه أيضا يعني. و يعني نقل اسمه البخاري رحمه الله تعالى، من اللطائف يعني أن اسمه، أن البخاري رحمه الله تعالى نقل اسمه في صحيح، نقل اسمه في صحيح، وهذا أيضا يعطينا أن حتى ذا لا بأس به، لا بأس بنقله وحكايته، وأن العلماء يعني تواتروا على ذلك. ومنها امرأة العزيز في قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وهي راعيل، وهي راعيل. وقيل كان اسمها، وهو المشهور عند الناس يعني، اسمها زليخة، والظاهر كما قال ابن كثير أنه لقب لها، وأنه لقب لها. نعم. وكذلك العزيز المضاف إليه اسمه أو اسمها، وكذلك العزيز المضاف إليه يعني امرأة العزيز اللي هو المضاف إليه اسمه إطفير، قاله ابن إسحاق، أو قطفير ذكره الطبري عن ابن عباس، ذكره الطبري عن ابن عباس. العزيز قيل إن هو اسمه يعني هكذا قطفير، وقيل إن هو اسمه إطفير، وقد ذكر هذه، وكان على خزائن مصر يعني، أو كان يعني الملك يومئذ بمصر ونواحيها، الريان ابن الوليد، لكن اللي كان على خزائن مصر كان هو هذا قطفير أو إطفير ابن رحيب. نعم. واسم امرأته راحيل أو ربيحة أو زليخة على اختلاف العلماء في نقل هذه الأسماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك الملك المذكور في القصة في قوله: وقال الملك الآيات. واسمه فيما ذكره الطبري عن ابن إسحاق الريان بن الوليد، وقيل الوليد ابن ريان. فاختلفوا فيه يعني، وحتى قال بعضهم من هو نفس فرعون الذي بقي إلى زمان موسى عليه الصلاة والسلام، وضعف هذا كثير من العلماء إن هو نفس فرعون يعني. ومنها المرأتان المبهمتان في قوله تعالى: وجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دونهم امرأتين تذودان، والشيخ أبوهما. فالمرأتان فيما ذكره الطبري ليا وصفورا، والشيخ قيل هو يثرون ابن أخي شعيب في قول أبي عبيد. يثرون ابن أخي شعيب فيما ذكر أبو عبيد، أو في قول أبي عبيد. وفي قول ابن عباس: يثري صاحب مدين. ولم يحكي الطبري قولا بأنه شعيب، لكنه مشهور، لكنه مشهور. طيب، وقيل إن هو اسمه هارون، يعني قيل إن هو اسمه هارون، يعني قيل يثرون وقيل هارون. ولم يحكي الطبري قولا بأنه شعيب. طبعا الطبري رحمه الله حكى أن اسم الرجل يثرون، وكان كاهن مدين. احنا ما ذكرناش الأسماء البنات. ليا وصفورة، إحدى المرأتين كان اسمها صفورة والأخرى اسمها ليا. وقيل الكبرى صفرة والصغرى صفيرة. وأيتهما تزوج موسى عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. ما أعلم. ومنها الشيخ قيل هو يثرون. هذا مما يعني يتعلق بهذا من المهم، يعني إنه الطبري رحمه الله تعالى حكى أقوالا فيه إنه هو اسمه يثرون، وكان كاهن مدين يعني حبر البلد وعالم البلد. وقيل إن هو ابن أخي شعيب عليه السلام، وقيل اسمه يثري، وقيل شعيب. ما أحببت أن أقول ذلك. نعم، وقيل هو شعيب النبي. كل ذلك حكاه الطبري رحمه الله تعالى، خلافا لما ذكره المصنف من ترك الطبري لحكاية أنه شعيب. يعني الحقيقة أن شعيب أيضا حكاه الطبري رحمه الله تعالى، يعني هكذا. ونقل البلنسي في كتابه في تفسير تفسير مبهمات القرآن أنهما ليا وصفورية ابنتا يثرون، وقيل وقال يثرون وهو شعيب، وقيل ابن أخي شعيب. ومنها المرأة المبهمة في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مع الملائكة في قوله تعالى: وامرأته قائمة وهي سارة عليها السلام، وهي سارة بنت هاران. وقيل إن هي ابنة عم سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها الرجل المبهم في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وهو بلعام ابن باعوراء. بلعام ابن باعوراء. واختار الطبري رحمه الله تعالى في هذا إنه لا خبر يعني بأي ذلك المراد. هو ذكر يعني اختلاف الناس، هل هو أمية ولا هو بلعم. ثم قال الطبري رحمه الله تعالى: ولا خبر بأي ذلك المراد، وأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أن المعني به من أي. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ويقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي، على ما جاء به الوحي. نعم. وحكى في الثعلبي رحمه الله تعالى أن اسمه بلعم ابن باعورة. نعم. قال: ومنها ابن آدم المبهمان، ومنها ابن آدم المبهمان في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين. هما هابيل وقابيل، والمقتول هابيل والقاتل قابيل. وكان يعني بعض المشايخ يقول لنا إن القاف اللي هي فيها القتل مع القاتل يعني اللي هو قابيل يعني. وقيل ليس لصلبه، وقد بسطناه في التفسير. وقد بسطناه في التفسير. العلماء اختلفوا أصلا في سبب تقريب ابني آدم القربان، وسبب قبول الله عز وجل ما تقبل منه، ومن اللذان قربا. فقال بعضهم إن ده أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل أمرهم بتقريبه، وكان سبب القبول أن المتقبل منه قرب خير المال، والآخر قرب شر المال. وكان المقربان ابني آدم لصلبه، أحدهما هابيل والآخر قابيل. وقال بعض العلماء اللذان قربا قربانا، وقص الله عز وجل ذكره قصصهما في هذه الآية، رجلان من بني إسرائيل، لا من ولد آدم لصلبه، لا من ولد آدم لصلبه. ورجح الطبري رحمه الله تعالى أن اللذين قربا القربان كان ابني آدم لصلبه، لا من ذريته من بني إسرائيل. وذلك أن الله عز وجل يتعالى أن يخاطب العباد بما لا يفيدهم به فائدة، والمخاطبون بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق بعدهم. فإذا كان معلوما ذلك عندهم، فمعقول أنه لو لم يكن معنيا بابني آدم اللذين ذكرهما الله في كتابه ابناه لصلبه لم يفدهم بذكره جل جلاله إياهما فإذا لم تكن عندهم. وإن كان غير جائز أن يخاطبهم خطابا لا يفيدهم به معنى، فمعلوم أنه عنى ابني آدم لصلبه. وده يعني قاعدة مهمة، إن الله عز وجل لا يخاطب الناس بما لا يدركون معناه. ليس هذا فقط، وإنما يفيدهم أيضا هذا المعنى فائدة. لابني بنيه الذين بعد منه نسبهم، مع إجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على أنهما كان ابني آدم وصلبه وفي عهد آدم وزمانه، وكفى بذلك شاهدا. وقد ذكرنا كثيرا ممن نص عنه القول بذلك، وسنذكر كثيرا ممن لم يذكر إن شاء الله تعالى. فجمع الطبري رحمه الله تعالى هنا بين حجتين على مذهبه. قال رحمه الله تعالى: ومنها المبهم في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد حكاه الطبري في أيضا في تفسيره في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ورأى يرى الطبري رحمه الله تعالى أن هذه الآية آية عامة، أن هذه الآية آية عامة، وأنها تشمل كل من دعا إلى الله تعالى ودعا إلى توحيده وصدق رسل الله عز وجل وعمل بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وصفهم الله عز وجل بأنهم صدقوا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. نعم. ومنها أيضا الصاحب المبهم في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ثابت عن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أنا. قال: اقرأ. فلما بلغ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، بكى أبو بكر وقال: أنا والله صاحبه. بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنا والله صاحبه. ومنها المرأة المبهمة في قوله تعالى: ومنها المرأة المبهمة في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أم. وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري. ومنه المرأتان المبهمتان في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه إلى آخره، هما حفصة وعائشة، هما أم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة، كما ثبت رضي الله عنهما، كما ثبت في الصحيح في جواب عمر بن عباس رضي الله عنهم. ومن المبهمات غير ذلك في آية. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكرنا يعني ذكرنا ذلك عنه في أول المجلس، في أول المجلس. وفي لطيفة يعني في قوله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لأن المواضع التي لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحابة إلا واحد كان يكون هو ذلك الواحد رضي الله عنه وأرضاه، كسفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش، لم يكن معه فيه إلا أبو بكر. ومثل خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، كان يكون معه أكابر الصحابة ومن أكابرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغير أبي بكر باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان جاهلا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو كذابا فهذا يخاطب خطابا غير هذا. لذلك قوله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا يختص بمصاحبته في الغار فقط، بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشرك فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ومن المبهمات غير ذلك في آيات. وطبعا في كتاب مشهور اللي هو كتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للإمام السهيلي رحمه الله، وهناك كتاب لابن عسكر اسمه التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، ومن أوسع الكتب في ذلك كتاب البلنسي اللي هو تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل، وده كتاب واسع جدا في مبهمات القرآن الكريم. وقد ذكر المؤلفات كما قلت لكم الشيخ عبد الرحمن مشد، دكتور عبد الرحمن مشد، في التأليف في مبهمات القرآن واقعه وآفاق العناية به، وهي عبارة عن مقالات منشورة بموقع مركز تفسير للدراسات القرآنية. قال رحمه الله: فمنها المبهمون في قوله تعالى، ويعني يذكر بعض المبهمات. قال: فمنها المبهمون في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم هم الصديق والصحابة الذين قاموا يوم الردة. هم الصديق والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين قاموا في قتال أهل الردة. وهذا الحقيقة مختلف فيه، يعني أعيان القوم الذين أتى الله بهم المؤمنين وأبدل المؤمنين مكان من ارتد منهم، قال بعض العلماء إن هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة حتى أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه. وقال آخرون: بل هم قوم من أهل اليمن من رهط أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال بعضهم: بل هم من أهل اليمن جميعا. وقال بعضهم: بل هم الأنصار. نعم. ويعني رجح الطبري رحمه الله تعالى أنهم، قال وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما روي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري. وقال الطبري إنه لولا هذا الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، قال رحمه الله: ومن وقال رحمه الله تعالى: منها المدينة المبهمة في قصة الجبارين، وهي أريحة عند الجمهور. المدينة المبهمة في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إلى آخر القصة. قال: ومنها المدينة المبهمة في قصة الجبارين وهي أريحة عند الجمهور. وأريحة هي إحدى المدن المعروفة قديما، وإحدى المدن الفلسطينية المعروفة قديما، وسميت فيما قيل بأريحة ابن مالك من أبناء سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، وهي الآن تبتعد عن القدس بنحو 35 كيلومتر. نسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يجعلهم الله عز وجل في رباط إلى يوم القيامة. قال: ومنها الباب في قوله تعالى: ودخول الباب سجدا هو باب بيت المقدس. هو باب بيت المقدس. طبعا الأرض المقدسة عموما برضو يعني كتعليق العلماء اختلفوا فيها، فقال الطبري رحمه الله إن هي، يعني ذكر الطبري رحمه الله فيها عدة أقوال، ذكر إن هي الطور وما حوله، وذكر إن هي الشام، وذكر إن هي أريحة، وقيل إن الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردن. يعني ابن كثير رحمه الله ذكر إن القول بأنها أريحة ده في نظر، لأن أريحة ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، لأنهم قدموا من بلاد مصر وحين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس، كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت الإيه؟ بيت المقدس، يعني يكون أطلق أريحة وأراد بيت المقدس. قال: ومنها الأرض المبهمة في قوله 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الأرض لما رفضوا وتجبروا وعتوا، فقال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال أبو عبيدة: وبعض حدود التيه فيما ذكر لنا أرض بيت المقدس إلى قنسرين، إلى قنسرين. هذا طيب، وهذا يعني قنسرين بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده، وقد كسره قوم ثم يعني سين مهملة بكسر أوله وفتح ثانيه، يعني قنسرين، وهي كما هي بلدة قريبة تبعد من حلب قرابة 40، يعني وهي بلد قريبة من حلب تبعد عنها 40 كيلومتر تقريبا، هي بلد الآن تبعد من حلب قرابة 40 كيلومتر. طيب، ومنها الكنز المبهم في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. أخرج الحاكم في المستدرك من طريق مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ذهب وفضة. لكنه أخرج قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكان تحته كنز لهما، ما قال: ما كان ذهبا ولا فضة، كان صحفا علما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويؤيده ما أخرجه الخرائطي في قمع الحرص بالقناعة من طريق أبي حازم عن ابن عباس في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: لبنة من ذهب فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، عجبا لمن يعرف الموت كيف يضحك، وعجبا لمن يعرف الدنيا وتحويلها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبا لمن يؤمن بالقضاء والقدر كيف ينصب في طلب الرزق، وعجبا لمن يؤمن بيوم الحساب كيف يعمل بالخطايا، وعجبا لمن يؤمن بيوم الحساب كيف يعمل بالخطايا، يعني في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. الحديث الذي أخرجه الحاكم فيه يعني يزيد بن يوسف الصنعاني وهو متروك. وهذا الحديث يعني اللي هو الآخر أيضا هو حديث ضعيف جدا. قال: ويؤيده ما أخرجه الخرائطي، يعني هو قال إنه هو كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول بيقول إنه هو علم، يعني إن الكنز عبارة عن علم، وكان تحته كنز لهما، إن هو ذهب وفضة، والتاني بيقول إن هو علم، كان صحف علم يعني. الحديث الذي أخرجه الخرائطي إن هو لبنة من ذهب، يعني طوبة فيها الذهب يعني، ومكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها علم أو نصائح أو نحو ذلك يعني، فجمع بين الحديثين. وقد اختلف الناس في الكنز اختلافا كثيرا، فقال بعضهم إن هي كانت صحف فيها علم مدفون، وقال آخرون بل كان مالا مكنوزا. ورجح الطبري رحمه الله تعالى أنه كان كنزا، يعني كان مال، وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز. وقال إن المفترض إن التأويل ينصرف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل، ما لم يأتي دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك. ما لم يأتي دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا يجمع بين الحديثين، ولنختم بهذا الحديث كتابنا ليكون عظة تنفعنا وتنفع أصحابنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجعلنا وذريتنا من أتباعه وحزبه، ووفقنا للعمل بعلوم كتابك، وانظر إلينا نظرك إلى أحبابك، آمين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي آخر نسخة غراس قال: فرغ إملاء من مصنفه شيخنا وسيدنا ومولانا الشيخ الإمام إمام الأئمة الأعلام قاضي المسلمين جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن البلقيني الشافعي، بمدرسة والده شيخ الإسلام بحارة بهاء الدين بالقاهرة المعزية المحروسة، لطف الله بهما وأحسن إليهما وأدام عليهما سوابغ الإنعام، وأبقاهما لكافة الأنام، والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، على يد تلميذه محمد بن عبد السلام المالكي رحمة الله عليه في ثاني المحرم افتتاح عام 99 و700. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت الله عز وجل على الخير أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وأن يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بتأييده، وأن ينصرهم الله عز وجل بنصره، وأن يجعل الله عز وجل دائرة السوء على اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، وانتقم منهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من العاملين به والتالين له آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وفي نهاية هذه المجالس يعني أشكر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الذين صبروا يعني طيلة هذه السنة على هذا المجلس، وبعضهم لم يتخلف عن هذا المجلس قط بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنهم صالح العمل. وأيضا أشكر الأخوات الكريمات الذين يقومون على توصيف هذه المحاضرات، والإخوة في موقع نور القرآن الذين أيضا يقومون على نشرها، فنسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم، وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى وإياهم شرف البلاغ عنه سبحانه وبحمده، وشرف خدمة كتابه العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نلقاكم على خير وبركة، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المستمرين في نشر هذا العلم الشريف، وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى منه، وألا يشغلنا الله عز وجل عنه بشاغل، وألا يقطعنا الله سبحانه وتعالى عنه بقاطع. ونسأل الله أن يجمعنا إخوانا في سرر متقابلين، وأسأل الله تعالى أن نرى يعني أثر هذا العلم في أنفسنا في الدنيا، وأن نرى أيضا أثره في الآخرة، وأن يرفعنا الله سبحانه وتعالى به درجات، وأن يرزقنا الله تعالى في نشره الإخلاص، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للإخلاص، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منا، إنه ولي ذلك ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.